نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب الأحبار قال ما نظر الله عز وجل إلى الجنة إلا قال لها طيبي لأهلك فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة فيبرز لهم الرب عز وجل فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح بالمسك الطيب ولا يسألون ربهم عز وجل شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. نعم. وهذا الأثر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة ولكنه من كلام كعب الأحبار. وكعب هذا رجل من أهل الكتاب أسلم في زمن التابعين وله وكان ينقل عن أهل الكتاب كثيرا ترجم لها العلماء قالوا هو يسمى كعب بن ماتع الحميري وهو من أوعية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب أسلم في زمن أبي بكر وقدم من اليمن في دولة أمير المؤمنين عمر فأخذ عنه الصحابة وغيرهم وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة توفي في خلافة عثمان وروى عنه جماعة من التابعين مرسلة قال الذهبي وله شيء في صحيح البخاري وغيره قال حافظ بن حجر وليس له في البخاري رواية وفي مسلم رواية لأبي هريرة عنه من طريق الأعمش عن أبي صالح. وهذا الأثر عن كعب رواه ابن بطة أيضا في الإبان الكبرى ورواه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية. فهذا أيضا كعب هذا كان يهوديا ثم أسلم زمن أبي بكر وهو ينقل عن كتب بني إسرائيل وهذا مما فهمه يعني مما فهمه فهم الله هذا فهم كعب الأحبار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة وإنما فهم النصوص. يقول ما نظر الله عز وجل إلى الجنة إلا قالها طيبي لأهلك. هذا يحتمل أنه نقل عن بني إسرائيل أو نقل عن بعض الكتب نقل عن كتب بني إسرائيل أو عن بعض النصوص فهمه لأن هذا القول الأقرب الله أنه ما أخذ عن بني إسرائيل. قال ما نظر الله عز وجل إلى الجنة إلا قالها طيبي لأهلك فزالت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها وما من يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة فيبرز لهم الرب عز وجل فينظرون إليه وتسفي عليهم الريح بالمسك الطيب ولا يسألون ربهم عز وجل شيئا إلا أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد ازدادوا مثل ذلك. هذا كلام مثل ما سبق فهم من النصوص بعضها من النصوص التي فهمها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها فهمها من أخذها من أخبار بني إسرائيل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال مالك بن أنس رحمه الله الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. هذا الأثر كما هو صحيح بالنسبة للإمام مالك رضي الله عنه هذا للإمام مالك وهو أحد الأئمة الأربعة نسى منسوب إليه وقد رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وساق أبو نعيم كما ذكر المحقق في الحلية أثرا آخر لمالك قال يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال ناظرة قوم يقولون إلى ثوابه قال مالك كذبوا فأين هم عن قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالإمام مالك رحمه الله قال الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. هذا تقرير من الإمام مالك رحمه الله ومن أئمة أهل السنة من الأئمة الأربعة أن المؤمنين أن الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون الرؤية. الجهمية والمعتزلة يقول يرون ربهم يعلمون فسروا الرؤية بالعلم. يقول ترون ربكم كما ترون القمر يقول المعتزلة تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر لا تشكون فيه. هذا معنى فاسد تعلمون ربكم كما تعلمون القمر. معلوم أن الناس في يوم القيامة كلهم يزول عنهم الشك، ما أحد ينكر يوم القيامة. والمؤلف رحمه الله قدم هذه الأقوال عن التابعين وغيرها، كان الأولى بها نقدم الحديث، الحديث أخرها، الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة أخرها، بدأ بهذه الآثار عن التابعين وغيرهم. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال قلت للأسود بن سالم هذه الآثار التي تروى في معنى النظر إلى وجه الله عز وجل ونحوها من الأخبار، فقال نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال عبد الله معناه تصديقا بها. يعني هذا الأثر مروي عن الأسود بن سالم، والأسود بن سالم يروي عن سفيان بن عيينة وروى عنه إسحاق موسى الخطمي، يقول هذه الآثار التي تروى في معنى النظر إلى وجه الله عز وجل ونحوها من الأخبار. عبد الوهاب الوراق هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع والحسن الوراق، هو ثقة روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي، يروي عن الأسود بن سالم يسأله عبد الوهاب، يسأل سالم قلت لسالم بن سالم للأسود بن سالم هذه الآثار التي تروى في معنى النظر إلى وجه الله عز وجل ونحوها من الأخبار، يعني هل هي صحيحة؟ فقال نحلف عليها بالطلاق والمشي. قال عبد الله معناه تصديقا بها. نحلف، قال نحلف عليها بالطلاق، يعني المعنى أنها صحيحة هذه الحديث، فلو حلف إنسان بالطلاق أنها صحيحة لا تطلق زوجته، هذا معنى لأنه صادق، هذا معنى الطلاق. والمشي هذا كيف المشي؟ يقول المحقق لم أفهم ماذا يقصد به، أهو أن ينذر أن يحج ماشيا أم هو ما كانوا يفعلونه من المشي ثلاث خطوات بعد اليمين الموجبة، أم يعني بذلك أنه يمشي كناية عن الانعقاد التام ليمينه كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه، فقد روي أنه كان يمشي خطوات، إذا باع بيع وقال تم البيع بعتك مشى خطوات ثم يرجع حتى يتم البيع، فلعل هذا يمشي خطوات يعني من باب التأكيد يمشي خطوات، ولعل هذا أرجح هذه الآراء، يعني يحتمل أنه يمشي بالطاولة، يعني أن هذه الآثار ثابتة بحيث لو طلق الإنسان زوجته على صدقها لم تطلق، وكما أن الإنسان إذا مشى خطوة تم البيع فكذلك نمشي عليها، يعني أنها ثابتة، أنها ثابتة ثبتت بالمشي كما يثبت البيع بالمشي، وكما أن الصادق لا تطلق زوجته فكذلك هذا الحديث صدق. نعم. ولهذا قال عبد الله معناه تصديقا بها، معناه تصديقا بها. وهذا كما ذكر المحقق أن هذا الأثر رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى، فقال الأسود بن سالم هذه الأحاديث والله حق نحلف عليها بالطلاق، يعني أنها ثابتة، ومعناها يعني أنها نصدق بها وأنها ثابتة. وقال أبو بكر عبد الله، يعني قال عبد الله هو أبو بكر الراوي، هو أبو بكر عبد الله هو الذي قال معناه تصديقا بها، قال عبد الله هو أبو بكر. نعم. حدثنا أبو حفص. نعم. قال حدثنا أبو حفص بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان الوين قال قيل لسفيان بن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية، فقال حق على ما سمعناها ممن نثق به. نعم. هذا الأثر مروي عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة ثقة حافظ وإمام حجة، سفيان بن عيينة الهلالي من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمر بن الدينار، في عمر بن الدينار له الجماعة. هذا الحديث من رواية حفص بن أيوب السقطي وكان ثقة، قال حدثنا محمد بن سليمان لويم لقب له، محمد بن سليمان لقبه لويم، قال قيل لسفيان بن عيينة هذه الحديث التي تروى في الرؤيا، يعني في رؤية الله عز وجل، فقال سفيان حق على ما سمعناها ممن نثق به، يعني حق ثابتة. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وبلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس أليس الله جل ذكره قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله. نعم هذا أثر عن الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام أهل السنة والجماعة إمام أهل الحديث والثقة الحافظ الحجة بلغه عن رجل أنه قال إن الله لا يرى في الآخرة فغضب الإمام أحمد غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فقد كفر هذا دليل على أن الأئمة يكفرون ما أنكر الرؤية عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس أي شخص من كان من الناس يعني أي شخص أي شخص كان من الناس ينكر فقد كفر من كان من الناس أي كان ثم قال أليس الله جل ذكره قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كيف ينكر الآيات وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله وهذا الأثر أيضا ذكره ابن بطة في الإبانة الكبرى وقال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو جهمي وقد كفر ذكره أبو يعلى الحنبلي في طبقة الحنابلة. نعم قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة وقال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يكون هذا إلا أن الله عز وجل يرى وقال عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذا النظر إلى الله والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكم ترون ربكم بروايات صحيحة وأسانيد غير مدفوعة والقرآن شاهد أن الله عز وجل يرى في الآخرة. نعم هذا الأثر أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله وإسناده صحيح إلى الإمام أحمد. قال حنبل ذكر الإمام القيم في حد الأرواح قال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يقول أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الحديث شيئا وكانوا يحدثون بها على الجملة يمروها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا يكون حجاب إلا لرؤية أخبر الله سبحانه إن من شاء الله ومن أراده يراه والكفار لا يرونه. قال حنبل وسمعت أبا عبد الله يقول قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذه من رواية حنبل عن الإمام أحمد يقول قالت الجهمية إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة جميع سئل جهم الصفان وقال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلا يكون هذا إلا أن الله عز وجل يرى يعني كون الكفار يحجبون دليل على أن المؤمنين لا يحجبون وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهذا النظر إلى الله والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم بروايات صحيحة وأسانيد غير مدفوعة يعني لا يستطيع أحد دفعها غير مدفوعة يعني أسانيد صحيحة ثابتة لا يمكن أن ترد والقرآن شاهد أن الله عز وجل يرى في الآخرة. نعم البغوي. نعم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يحيى ابن عبد الكريم الأزدي قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم هذا الأثر رجال السعدي ثقات كما ذكر وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي قول عبد الله المبارك في كتاب الرد على الجهمية قال المبارك رحمه الله لا نحكي كلام اليهود والنصارى حب إلي من أحكي كلام الجهمية حدثنا الحسن بن الصباح البغدادي عن علي بن شقيق عن ابن مبارك. فهذا الأثر عن عبد الله المبارك, وعبد الله المبارك معروف علمه وزهده. عبد الله المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي أبو عبد الرحمن الحافظ شيخ الإسلام المجاهد التاجر صاحب التصانيف والرحلات, أفنى عمره في الأسفار حاجا ومجاهدا وتاجرا, وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. ترجم الحافظ بن حجر في التقريب قال: الثقة الحافظ الحجة الكريم الجواد الشجاع المجاهد, ذكر أوصافا عظيمة عبد الله المبارك, وكان يحج سنة ويغزو سنة رضي الله عنه ورحمه. يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية لخبثة وشربه. يعني إن الكلام الجهمية قالوا كلاما خبيثا ما يستطيع الإنسان يتكلم به, زاد على كلام اليهود والنصارى في الخبث والعياذ بالله لجرأتهم, لأنهم, وهذا يدل على أن عبد الله المبارك يرى كفر الجهمية. قد ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم الجهمية, 500 عالم كفروا الجهمية. قال في الكافية الشافية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500. ولا لك أيها الإمام حكاه عنهم بل قال حكاه قبله الطبراني. فعبد الله المبارك يقول: نستطيع نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع نحكي كلام الجهمية لخبثه وشره, لأنهم أنكروا الخالق, أنكروا أسماءه وصفاته, وأنكروا رؤيته. وكما سيأتي عن بعض السلف أيضا, قد يأتي به المؤلف, أن ثبت عن جمع الأئمة أنهم قالوا إن كلام الجهمية في الله يدور على أنهم يقولوا ليس فوق العرش إله. كلامهم يدور على إنكار وجود الله, لأنهم أنكروا أسماءه وأنكروا صفاته وأنكروا علوه, والذي ليس أسماءه وصفاته لا وجود له, لا وجود للشيء إلا بأسماءه وصفاته. وهم قالوا: لا نقول, لا نثبت العلم ولا القدرة ولا السمع ولا البصر, ولا نقول فوق العالم ولا تحت العالم ولا متصل بالعالم ولا محيط. وش يكون؟ عدم, بل يكون هذا مستحيل صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جمع من السلف إن كلام الجهمية يدور على أنهم على أن يقولوا ليس فوق العرش إله وليس فوق السماء إله, يمكن يدور على جحدهم لله وإنكارهم لوجوده نعوذ بالله. ولهذا قال عبد الله المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية, لأن اليهود والنصارى ما أنكروا وجود الله, أثبتوا, الحبر الذي أثبتوا إنما كفرهم بعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم, لكن ما أنكروا وجود الله ولا أنكروا صفاته, فالجهمية زادوا عليه. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد يعني ابن حنبل وذكر له شيء في الرؤية فغضب وقال: من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فهو كافر. نعم, صلى الله. هذا الأثر رواه أبو داود في مسائله, في مسائل الإمام أحمد. يقول أبو داود له مسائل سأل عن الإمام أحمد, من ضمن هذا السؤال ذكر الإمام أحمد شيء في الرؤية, يعني في إنكار الرؤية, فغضب الإمام أحمد وقال: من قال إن الله عز وجل لا يرى في الآخرة فهو كافر. هذا تكفير من إمام السنة لمن أنكر رؤية الله عز وجل, والجهمية والمعتزلة ينكر رؤية الله. نعم نعم نعم, هذا كله على العموم, يعني كله تكفير على العموم كما سبق. أما المعين لا بد من استتابة, لا بد من إقامة الحجة عليه ومناظرته وبيان. نعم, خاص فيه يعني كلهم كفروا الجهمية, ولهذا يرى على الإمام أحمد أنه كفر الجهمية وصلى خلف بعضهم, هذا يعني لا يكفر بالعين, لا يكفر بالعين. نعم. قال: حدثنا أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: وذكر عنده هذه الأحاديث في الرؤية فقال: هذه عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض. نعم, هذا الأثر عن أبي عبيد القاسم بن سلام. والقاسم بن عبيد بن سلام معروف إمام مجتهد ولغوي وفقيه, له صاحب مصنفات, قال أحمد محمد أبو عبيد أستاذ وهو يزداد كل يوم خيرا. قال أبو داود ثقة. قال الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم, كان حافظا للحديث وعلله ومعرفة متوسطة, عارفا بالفقه والاختلاف, رأسا في اللغة, إماما في القراءات, له فيها مصنف رحمه الله. وهذا الأثر رواه ابن بطة في الإبان الكبرى فقال: وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وروى عنه هذه الأحاديث التي في الرؤية فقال: هذه عندنا حق، رواها الثقات وعن الثقات إلى أن صارت إلينا، إلا أن إذا قيل لنا فسروها قلنا لا نفسر فيها شيئا ولكن نمضيها كما جاءت، يعني لا نفسرها تفسير الجهمية، هذا المراد. فهذا الأثر عن عبيد بن القاسم لما ذكرت عنده الحديث في الرؤية قال: هذه عندنا حق، نقلها الناس بعضهم عن بعض. وفي هناك في ابن بطة قال: نقلها الثقات، رواها الثقات عن الثقات إلى أن صارت إلينا، غير أنه إذا قيل فسرونا ليس المراد تفسير المعنى، هذا لا بد منه. قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني معناه في اللغة العربية، ولكن مراده لا نفسرها، يعني لا نفسرها تفسير الجهمية وإن كنا نفسر معناها في اللغة العربية. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم وخالف الكتاب والسنة ورضي بقول جهم وبشر المريسي وأشباههما فهو كافر. وأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره فأنا أذكره، ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم وتذل به نفوس أهل الزيغ وتسخن به أعينهم في الدنيا والآخرة. هذا كلام المؤلف محمد الحسين، هو المؤلف تعليق على الآثار السابقة. قال محمد الحسين وهو المؤلف رحمه الله: فمن رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة، يعني الإمام أحمد والإمام مالك والأئمة وسفيان بن عيينة وابن مبارك وغيرهم، من رغب عما كان عليه هؤلاء الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم، يعني معروفون علماء وأئمة، وخالف الكتاب والسنة في الرؤية ورضي بقول جهم وبشر المريسي، بشر المريسي هذا أيضا جهمي في القرن الثالث الهجري على طريقة جهم، سمى بشر بن غياث ابن كريمة المريسي مولى زيد بن الخطاب، واشتغل بالكلام وجرد القول بخلق القرآن، حكى عنه وقال شنيعة ومذهب مستنكرة، وهم من رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد المشهور، رد على بشر بن غياث المريسي، وهو جهمي على طريقة جهم. يقول المؤلف: من رغب عن هذه الأحاديث ولم يعمل بها ورضي بقول جهم وبشر فهو كافر، هذا التكفير بالعموم كما سبق. وأما ما تأدى إلينا من التفسير في بعض ما تلوته مما حضرني ذكره فأنا أذكره، ثم أذكر السنن الثابتة في النظر إلى الله تعالى مما تقوى به قلوب أهل الحق وتقر به أعينهم. يقول: أنا أذكر المعاني والتفسيرات التي وردت في النصوص وأذكر السنن الثابتة في النظر إلى وجه الله الكريم حتى تقوى قلوب أهل الحق وتقر عيونهم وتذل به نفوس أهل الزيغ والانحراف من الجهمية وأشباههم وتسخن به عينهم في الدنيا والآخرة. نعم. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا محمد بن حاتم أخبرنا علي بن عاصم قال: أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال: نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. نعم. وهذا الأثر مثل محمد بن كعب القرظي أبو حمزة، وكان من حلفاء الأوس، وكان أبوه من سبي قريظة، سبي من سبي قريظة، وبنو قريظة حكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم سعد بن معاذ لما نقضوا العهد أن تقتل رجالهم وتسبى النساء والذرية، فكان أبوه كعب ويؤتى بالصبيان الذي يشك هل هو بالغ ولا ما هو بالغ، إن كان بالغ ورجل يقتل وإن كان غير بالغ يسبى، فكعب هذا شكوا فيه هل هو بالغ ولا بالغ، فكشفوا عن معتزله ينظرون هل خرج له شعر حول الفرج، فوجدوا لم يمت له شعر فسبه من الذرية فهداه فهذا خير له وصار صحابي جليل. وأما أبوه وقومه كلهم قتلوا، وهذا ابنه محمد الكعب يروي في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: نظر الله تلك الوجوه وحسنها للنظر إليه. لأن وجوه يومئذ ناظرة هذا من النظرة والحسن، إلى ربها ناظرة من النظر بالعيون. قال: نظر الله تلك الوجوه وحسنها حتى نظرت إلى وجه الكريم، لنظر وجه الكريم. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن عثمان قال قال حدثنا أبو سمرة قال حدثنا علي بن ثابت. أبو سمرة قال حدثنا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: نظرها الله عز وجل للنظر إليه. نعم. هذا الأثر عن أيضا محمد بن كعب في قول الله عز وجل: يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: نظرها الله عز وجل للنظر إليه، كما كالأثر السابق. وهذا في علي بن ثابت، هذا ثابت ثقة صدوق، لكن موسى بن عبيدة يحتمل أنه موسى بن عبيدة إذا كان ربضي فهو ضعيف، ولكن على كل حال هذا يعني كلام محمد الكعب يشهد لها الأثر السابق، أن معنى ناظرة يعني من النظرة والبهاء، ناظرة من النظرة والبهاء، وناظرة الثانية من النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان وداود بن سليمان أن أبا نعيم الفضل بن دكين حدثهم عن سلمة بن سابور عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنها، إلى ربها ناظرة. قال: نظرت إلى الخالق عز وجل. نعم. هذا الأثر عن ابن عباس، لكن في سنده عطية العوفي، وعطية العوفي ضعيف هذا لأنه شيعي مدلس، قال أحمد بن حنبل هو ضعيف الحديث، ولكن هذا الحديث له شواهد، هذا له شواهد. فسر قوله: يومئذ ناظرة، يعني حسنها، من الحسن، إلى ربها ناظرة من نظر لوجه الكريم. هذا دلت عليه آثار أخرى كما سبقت، وإن كان هذا الأثر ضعيف لكن له شواهد سبقت كلها تؤيده. نعم. وذكر هذا الأثر السيوطي في الدر المنثور مثل هذا المعنى. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الملك وعبد الله بن محمد بن خلاد قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مبارك عن الحسن في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة. قال: النظرة الحسن، إلى ربها ناظرة. قال: نظرت إلى ربها عز وجل فنظرت لنوره. نعم. هذا الأثر عن الحسن أيضا، فسروا يومئذ ناظرة من النظرة والحسن، إلى ربها ناظرة من النظر. في سنده مبارك بن فضالة، فيه كلام فيه لين لأهل العلم، ولكن هذا الأثر كما سبق له شواهد. نعم. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال أخبرنا يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة. قال: من النعيم، إلى ربها ناظرة. قال: تنظر إلى ربها عز وجل نظرا. نعم. هذا الأثر ذكره المقيم في حديث الأرواح، وأورد السيوطي عن المنذر والأجري واللالكائي والبيهقي، وروى عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية، ذكره الطبري في تفسيره، وفيه تفسير النظر، وهذا مروي عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: وجوه يومئذ ناظرة من النعيم، إلى ربها ناظرة من النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. كلهم تواطأ هذه الأثار كلها في تفسير النظرة، ناظرة الأولى بأنها من الحسن والبهاء، وناظرة الثانية إلى ربها ناظرة من النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله عز وجل نظرا. نعم، وهذا أيضا أثر عن عكرمة وهو أيضا الأثر السابق وأوردها من طريق أبي بكر بن أبي داود وبلفظ آخر، وهذا دليل على قوة هذا الخبر، هو نفس الحديث السابق لكنه من طريق أخرى فدل على قوة هذا القول، وهو أن ناظرة إلى من النظرة إلى ربها ناظرة من النظر. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا إبراهيم بن الحكم قال حدثنا أبي عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل قال نعم. نعم، هذا الحديث هذا الأثر فيه إبراهيم الحكم، إبراهيم الحكم ضعيف، وهذا الأثر أورده ابن القيم أيضا عن عكرمة أحد الأرواح، والأثر ضعيف لإبراهيم الحكم، لكن الحديث يشهد لمعنى حديث أخرى ثابتة كثيرة بأن من دخل الجنة ينظر إلى الله عز وجل، ولكنهم يتفاوتون، منهم من يرى الله بكرة وعشية على أعضائهم، ومنهم من يراه في مقدار الجمعة الأسبوع. أما هذا الأثر في ضعف لكن له شواهد. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله المديني الحراني قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني زكريا عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل. هذا الأثر عن الصديق، صديق الأمة أبو بكر الصديق، أفضل الناس بعد الأنبياء وأفضل الأمة بعد نبيها. هذا الأثر ذكر المحقق أنه رواه الأجري من طريقين، الأولى أخرجها الطبري من رواية قيس عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن غرامة عن أبي بكر، وأخرجه من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد من قوله. وقال السيوطي في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة والأجري والبيهقي كلاهما في الرؤية عن أبي بكر الصديق، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. فقال حدثنا مسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد رضي الله عنه في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال النظر إلى وجه الله الكريم، ولم يقل سفيان في هذا السنة عن أبي بكر. المقصود أن هذا السند ظاهره أنه لا بأس به وأنه ثابت عن الصديق على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فسر قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل، يعني فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. ويشهد له حديث صهيب عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، هذا ثابت في الحديث الصحيح تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. وفيه الرد على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا رؤية الله عز وجل، فهذا ثابت عن الصديق وثابت في الحديث الصحيح من حديث صهيب أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم للذين أحسنوا الحسنى، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله كريم فضله. نعم. قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم هذه الطريقة الأخرى في قوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. هذا طريقان لهذا الأثر عن الصديق رضي الله عنه. فالأولى من رواية أبي شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، والثاني من رواية جعفر بن محمد الصندلي. نعم. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري العكبري. نعم أحسن الله. قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قال وعن أبي إسحاق عن نعم. مسلم. يعني هذا أيضا طريق أخرى أيضا تؤيد سند آخر يؤيد يدل على قوة هذا الأثر وأنه ثابت عن الصديق رضي الله عنه. نعم. قال وعن وفيه تفسير النظر الزيادة في النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. قال وعن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل. نعم. وهذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه، وأثر حذيفة كما ذكر المحقق أخرجه طبري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة، وأخرج عثمان بن سعيد الدارمي من طريق سفيان بن إسحاق عن عمرو بن سعد عن مسلم بن يزيد، وقيل نذير عن حذيفة، وأخرج ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد قال المحقق الإسناد الصحيح رجاله أعلام، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. وفيه أن فيه أنه فسر النظر أفسر زيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. نعم. وهذا كله وهذا يشهد له الحديث صحيح كما سبق، هذه الآثار عن حذيفة وعن أبي بكر يشهد لها الحديث الصحيح الذي رواه لمسلم عن صهيب في تفسير الزيادة في النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله وأما السنن فإني سأذكر ما روى صحابي صحابي على الإنفراد ليكون أوعى لمن سمعه وأراد حفظه إن شاء الله. قال محمد بن الحسين هو المؤلف رحمه الله، محمد بن الحسين الأجري، قال وأما السنن فإني سأذكر ما روى صحابي عن صحابي، يعني ما روى صحابي صحابي على الإنفراد، ليس المراد ما روى الصحابي عن صحابي، ولكن المراد ما روى الصحابي على الانفراد والصحابي الآخر على الانفراد، وهكذا. يعني يريد أن يذكر رواية الصحابة على حدة، ولهذا جعل رواية الصحابة كل صحابين على حدة، ثم يذكر الأسانيد. مثلا ذكر الآن بعد أولا ما رواه جرير بن عبد الله البجلي، وهكذا يذكر الصحابي على انفراده، ثم يذكر رواية الصحابي الآخر، ثم يذكر رواية الصحابي الآخر. وذكر المؤلف رحمه الله الغرض من ذلك، وهو أنه ليكون أوعى لمن سمعه وأراد حفظه، حينما يجعل مرويات كل صحابي على حدة ليكون أوعى للسامع، يعرف أن يكون السامع يعرف أن المسألة فيها روايات عن الصحابة وفيها أسانيد عن الصحابة، فيعرف مثلا أسانيد أبي بكر الصديق، رواية أبي بكر الصديق، رواية عبد الله بن مسعود، رواية جرير بن عبد الله البجلي، وهكذا رواية أبي موسى على حدة. وكذلك أيضا تكون أدعى لمن أراد الحفظ، لمن أراد الحفظ يجد البحث مقسم كل رواية صحابي على حدة. نعم. بدأ أولا برواية جرير بن عبد الله البجلي. نعم. قال فمما روى جرير بن عبد الله البجلي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا وكيع الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نعم، هذه رواية عبد الله جرير بن عبد الله البجلي، والحديث هذا مخرج في الصحيحين، رواه الشيخان البخاري ومسلم، فهو من أصح الأحاديث. وكذلك أيضا رواه أبو داود في كتاب السنة في باب الرؤيا، ورواه الترمذي أيضا في صفة الجنة، ورواه ابن ماجه في المقدمة، وهو حديث من أصح الحديث، اتفق على رواية الشيخان. وفيها النبي أن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. وليلة البدر هذا إنما يكون في منتصف الشهر، الإبدار القمر يكون هلالا في أول الشهر ويكون بدرا في منتصف الشهر. وفي رواية الأخرى فنظر إلى القمر ليلة 14، وهذا إنما يكون في وليلة 14 يكون مستديرا مستكمل نوره كامل. فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه، يعني ترون الله عز وجل، كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته. إنكم سترون ربكم يعني يوم القيامة كما ترون هذا القمر، يعني رؤية محققة لا تشكون فيها. قولوا لا تضامون، لا تضارون، وفي رواية لا تضامون، يعني لا تضارون لا تضارون لا يحصل عليكم ضرر، ولا تضامون رؤية لا تضامون تحت مع التشديد، ومعنى وهي معنى تضارون يعني لا يحصل، أي لا تزدحمون في رؤيته ولا يضر أحدكم غيره في ذلك بسبب مزاحمته. وروي لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يحصل لبعضكم على بعض ظلم وضيم، لأن الرؤية من فوق، فالإنسان لو كانت الرؤية من تحت يمكن يحصل الإنسان تعب، والقصير ما يستطيع ينظر، لكن إذا كان فوقك فارفع رأسك ترى لا يحصل لك ضوم ولا ضيم ولا ضر. لا تضارون إنكم سترون ربكم عز وجل، إنكم سترضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته. وهذا في إثبات الرؤية، وصريح صريح في أن الرؤية رؤية بالعين، قال سترون لكم كما ترون هذا القمر، وفيه إثبات العلو لله عز وجل، وأننا لأننا نرى القمر من فوقنا فوجب أن نرى الله من فوقنا، وليس هذا تشبيه لله بالقمر، تعالى الله، والله لا يماثل أحد من خلقه، وإنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. يقول العلماء هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، ليس تشبيها لله بالقمر وإنما تشبيه لله تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني أنكم سترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال العلماء هذه الجملة فيها سر بديع، وهو أن من حافظ على هاتين الصلاتين أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله يوم القيامة. والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس هي الصلاة التي قبل غروب الشمس هي صلاة العصر، والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر. وهاتان الصلاتان لهما شأن في أول النهار وفي آخر النهار، والملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. ففي صلاة الصبح يصعد ملائكة الليل وينزل ملائكة النهار، وفي صلاة العصر يصعد ملائكة النهار وينزل ملائكة الليل، فلهما شأن. والأذكار أذكار الصباح تكون بعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح، وأذكار المساء تكون بعد صلاة العصر. وهنا يسأل بعض الإخوان متى تكون الأذكار؟ أذكار المساء بعد صلاة العصر، وأذكار الصباح بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، بعد العصر إلى غروب الشمس. قال تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال بالغدو والعصر، الغدو أول النهار والعصر آخر النهار. والأذكار مستحبة، ولكن لو فاتت، لو فاتت فات على الإنسان صلاة العصر. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد المنبز رحمه الله أرجو إذا لم يتمكن من الأذكار بعد العصر يأتي بها بعد المغرب، وكذلك بعد الفجر يأتي بها إلى الظهر. وعلى كل حال الآيات والنصوص دلت على أن الغدو، على أن الأذكار، النصوص دلت على أنها تكون بعد أذكار الصباح بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء بعد صلاة العصر إلى غروبها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، وصلاة الفجر لها شأن. وجاء في الحديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. والآن أين الذين يصلون الصبح على الجماعة في هذا الزمن الذي انفتحت الدنيا على الناس وكثرت المغريات والملهيات، وصار الناس يسهرون إلى وقت متأخر، إلى ساعة متأخرة من الليل ثم ينامون، ومن هو الذي يجاهد نفسه ثم يقوم؟ هذا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى العشاء كما في الحديث أوى إلى فراشه، وكان يكرهن وقبله والحديث بعثها والحديث بعثها. وكان إذا انتصف الليل كما جاء في الحديث الصحيح، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام يصلي. ونحن إذا انتصف الليل أين نحن؟ إذا انتصف الليل أو إذا ذهب ثلثي الليل، الذي يسلم من المغريات ومن المعاصي ومن رؤية المحرمات وسماع المحرمات هذا على خير. فهذا الحديث نص صريح في رؤية الله عز وجل، وفيه الرد على المعتزلة والجهمية، وفيه وكذلك صلاة العصر لها أهمية لأنها تقع في آخر النهار. ولهذا جاء الوعيد الشديد على من حلف باع سلعة وحلف بعد العصر وهو كاذب، لأنه ختم نهاره بالكذب. فهاتين الصلاتين لهما شأن عظيم، صلاة الصبح وصلاة العصر. ولهذا جاء في حديث أن من حافظ على هاتين الصلاتين كان ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل.